تفسير الآية 166 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. أي هذا بيان لبعض حكم الله تعالى فيما يحدث من أحداث، كما أن فيه أيضا مزيدا من التسلية والتخفيف عن المسلمين والتثبيت والطمأنة والتبشير والإسعاد لهم، أي وما حدث لكم من إصابات كجروح وآلام لبعضكم واستشهاد لآخرين ونحو ذلك أيها المسلمون يوم غزوة أحد حين تقابل جمعكم وتجمع أعدائكم، فهو بإذن الله أي بأمره وإرادته وعلمه، لأنه تعالى هو المالك لكل شيء القادر عليه، يقول له كن فيكون كما أراد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده ولا راد لمراده، لكي تخرجوا من ذلك مستفيدين استفادات كثيرة، لكي تصححوا أخطاءكم فتسعدوا في الدارين. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 51 من سورة التوبة في قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن فوائد الصبر وسعاداته في الدنيا والآخرة لمن يصبر على اختبار أو ضرر ما أصابه. ثم مراجعة الآية 111 من سورة آل عمران قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. قوله تعالى: وليعلم المؤمنين، أي وكذلك لكي يعلم الله المؤمنين، وهذا من باب التمثيل والتشبيه للتقريب للأذهان، أي فعلنا فعل من يريد أن يعلم، لأنه سبحانه عالم بكل شيء قبل حدوثه حتما، والمقصود أنه بمثل هذه الأحداث والاختبارات ستزدادون استفادات، حيث سيعلم الله أي ستعلمون وسيعلمكم وسيظهر لكم ويميز لكم في الدنيا أولا الصادقين أي أهل الحق والخير، والكاذبين أي أهل الباطل والشر، فيسهل بذلك التعامل معهم بما يناسبهم وتصويبهم، فيسعد الجميع بهذا في دنياهم وأخراهم، لأن الله تعالى بالقطع يعلم أحوال الجميع ونتائج اختباراتهم قبل أن يختبرهم، ولكن هذه الامتحانات المتنوعة هي لكي يعلم كل منا ذاته، يعلم المسلم المتمسك بكل أخلاق إسلامه أنه على الخير والحق والصواب، فيزداد تمسكا به لتتم سعادته، ويعلم الكاذب أو المنافق الذي يظهر الخير ويخفي الشر، أو من يترك الإسلام بعضه أو كله، أنه على شر وباطل وخطأ، فيصوب حاله ليسعد وإلا تعس في الدارين.